هنا نور هنا عمل فخير كان واني بقرب هلولك اجتمعوا خيار القوم إخواني. هنا نور هنا عمل فخير كان واني بقرب هلولك اجتمعوا خيار القوم إخواني. تواعدنا على لقياك يا من كنت لي حاني، ففيك رأيت من أهوى بهم قد زاد إيماني. تواعدنا على لقياك يا من كنت لي حاني، ففيك رأيت من أهوى بهم قد زاد إيماني. تزيد الشوق بي حتى ألاقي فيك إخواني، فتسقينا كؤوس العلم منها زاد إيماني. تمر بنا السنون وأنت دوما ظلنا الداني، فتسقينا كؤوس العلم منها زاد إيماني. تمر بنا السنون وأنت دوما ظلنا الداني، فمركزنا سنقضي فيك وقتا ليس بالفاني. ففيك سنمتطي خيلا إلى العلياء فرساني، فمركزنا سنقضي فيك وقتا ليس بالفاني. ففيك سنمتطي خيلا إلى العلياء فرساني، وأصقل فيك موهبتي أناشيدا وألحاني، وتكسبني مهارات تزيد بخطوتي شاني، وطاقاتي أفجرها بجو الحب روحاني. وتكسبني مهارات تزيد بخطوتي شاني، وطاقاتي أفجرها جرها بجو الحب روحها. زيارات تقدمها لنا يا مركز الحاني، بها تزداد معرفة على الخيرات أعواني. زيارات تقدمها لنا يا مركز الحاني، بها تزداد معرفة على الخيرات أعواني. بمركزنا فخير كان وافاني، ونشعلها منافسة بتقوى الله خلاني. على نهج نمد خطا ونهج الحق رباني، ونشعلها منافسة بتقوى الله خلاني. على نهج نمد خطا ونهج الحق رباني.